دخلوا عليه فقال قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم نبئ عبادي الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين ومن يقنط من رحمة ربه المقتسمين الذين جعلوا